الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في بيان أنواع المسالك التي تستنبط بها العلة على ما رتبه المؤلف رحمه الله، حيث ذكر أولا النص من الكتاب والسنة ثم الإجماع باعتبارهما أقوى الأدلة على إثبات العلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع الآخر وهو إثباتها بالاستنباط، وذكر أول أنواع هذا القسم وهو المناسبة. وسيأتي في هذه الليلة يبين القسمين الآخرين اللذين ارتضاهما من أنواع أو النوعين الآخرين من أنواع العلل المستنبطة أو الطرق التي تستنبط بها العلة. قال الطوبي رحمه الله تعالى: النوع الثاني السبق، وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين، نحو علة الربا الكيف أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى. النوع الثاني السبق، وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين، نحو علة الربا الكيف أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى. فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد، وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم أو مع صدق حلفه أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشارع إليه في معهود تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما، وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب فيستويان، فطريق التصحيح ما سبق. هذا هو النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط. ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى المناسبة، وبين درجات هذه المناسبة، والمرتبة الأولى في المناسبة وجود الارتباط العقلي بين الوصف وبين الحكم، وهذا قلنا في حد ذاته لا يكفي لإثبات كون الوصف علة، بل لا بد من شهادة الشرع له، فلا بد أن يتضافر في المناسبة على التعليل أمران: أولا وجود الارتباط العقلي بين الوصف وبين الحكم، والأمر الثاني شهادة الشرع لهذا المعنى بالاعتبار. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن أنواع الاعتبار ثلاثة، إما أن يكون ملائما مؤثرا أو ملائما أو غريبا، فأقواها المؤثر وأضعفها الغريب وما بينهما هو الملائم. وأتى هنا ليبين النوع الثاني من أنواع إثبات من الأدلة التي يستدل بها على علية الأوصاف، وهذا كله إنما هو في العلل المستنبطة، أما العلل التي تثبت بالنص أو بالإجماع فهذه ليست داخلة معنا هنا، لكن الكلام هنا في العلل التي تثبت بالاستنباط أي بالاجتهاد، أي أن تعرف الوصف الذي يثبت الحكم مضافا إليه إنما هو باجتهاد المجتهد. هذا النوع هو السبر أو ما يسميه العلماء بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم، التقسيم معناه حصر الأوصاف الصالحة للتعليل، حصر كل الأوصاف. والسبر هو اختبار كل واحد من هذه الأوصاف لإبطاله حتى يتبين الوصف الصالح للتعليل. فإذا حصر في محل من المحال أربعة أوصاف مثلا ثم أبطلها إلا واحدا كان هذا الباقي بعد السبر هو الوصف الصالح للتعليل. إذن المقصود بالسبر ما هو؟ اختبار صلاحية الوصف للتعليل به. مأخوذ هذا من المسبار، المسبار هو الميل الذي يختبر به عمق الجراحة، جراحات الشجاج هذه عندما تقدر بآلة اسمها المسبار، تدخل في الجرح فيعلم بها نوع هذا الجرح مقداره. فالسبر إذن هو الاختبار، وتلاحظون هنا أن السبر يتأخر عن الحصر، الحصر الذي هو ماذا؟ التقسيم. التقسيم يعني الحصر، يعني حصر الأوصاف الموجودة في المحل الواحد، هذا يسمى التقسيم. ولكن العلماء في أصول الفقه يعبرون دائما بقولهم السبر والتقسيم، مع أن السبر لا يكون إلا بعد التقسيم. فلماذا؟ قال العلماء على ما ذكره الإمام القرافي في الفروق وغيره أن التقسيم وهو حصر الأوصاف وسيلة لماذا؟ للسبر والاختبار. والعادة أن إذن المقصد من السبر من التقسيم ما هو؟ السبر. والعادة أن الوسائل المقاصد تقدم على ماذا؟ تقدم على الوسائل، لأن الوسيلة تابعة للمقصد. ها؟ فلما كان الأمر الأهم هو السبر قدم على ماذا؟ على التقسيم، مع أن التقسيم يسبقه في الواقع لكنه وسيلة له، فهو من باب تقديم المقاصد على ماذا؟ على الوسائل. هذا هو السر في أنهم قالوا السبر والتقسيم ولم يقولوا التقسيم والسبر. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله السبر هو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا. طيب هذا السبر هل هو في كل وصف؟ عفوا، هل هو في كل حكم ارتبط بوصف؟ أم أنه لا بد أن تكون هناك أمور تسبق عملية السبر هذه؟ لا بد من هذه الأمور. أولا لا بد أن يكون السبر لوصف قيل عنه إنه صالح للتعليل، ولا بد قبل ذلك من كون هذا الحكم معللا، يعني أن يتفق العلماء على أن هذا الحكم ليس حكما تعبديا، لأنه لو كان حكما تعبديا لا ينفع حينئذ البحث والاستقصاء في الأوصاف لتعرف العلة، ها؟ لأن الأمور التعبدية لا يدرك العقل لها معنى ظاهرا، فلا بد من كون الوصف ما الحكم ماذا؟ معللا. لا بد أن يقول العلماء إن الحكم معلل، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون الوصف السبر لوصف اقترن بهذا الحكم. فإذا ابتدأ المجتهد يسبر هذه الأوصاف واحدا واحدا وأبطلها كلها إلا واحدا بقي بعد السبر، فإن هذا الوصف يتعين للتعليل به عند جمهور العلماء. لكن هناك من العلماء من يقول بأنه لا بد من كون هذا الوصف مناسبا. بعض العلماء لا يكتفي بمجرد بقاء وصف من الأوصاف بعد السبر، بل يضيف إلى ذلك اشتراط كون هذا الوصف مناسبا أيضا. واضح هذا؟ سيأتي المؤلف يبين هذا. مثل لهذا بقوله نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى. يعني العلماء اتفقوا على أن تحريم الربا في الأصناف الستة معلل، أنه إنما ثبت التحريم في هذه بالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. لماذا حرم الربا في هذه الأشياء دون غيرها؟ قالوا لأن لها علة فيه معنى معقول ربط الشارع الحكم به، لكنه لم ينص على هذا المعنى. فاجتهد العلماء في تعرف هذا المعنى الذي يصلح لربط الحكم به. بعض العلماء قالوا العلة في الأنواع الأربعة هذه البر والشعير والتمر والملح، قالوا الكيل مع اتحاد الجنس. بعضهم قالوا كونها مطعومة، بعضهم قالوا كونها أقواتا. اختلفوا في تحديد الوصف الصالح للعلية، لكنهم اتفقوا في شيء واحد، وهو أن هذا الحكم معلل، يعني العقل يدرك له معنى معقولا. طيب، فإذا جاء مجتهد من المجتهدين يريد أن يثبت العلة بالسبر بعد أن قال العلماء إنها هي لا تخرج عن هذه الأوصاف الثلاثة، إما الطعم أو القوت أو الكيل، فإذا أبطل صحة التعليل بكونه مطعوما وقال هناك أشياء مطعومة كثيرة لكن لا يجري فيها الربا فتنتقد، كذلك الأقوات في أشياء مقتاتة كثيرة لكنه لا يجري فيها الربا، إذن بقي معنا ماذا؟ بقي معنا كونها مكيلة. أو جاء آخر أيضا ممن يقول بأن العلة في هذه الأصناف القوت مثلا كونها مقتاتة مدخرة غالبا، فأبطل كونها العلة كونها مكيلا، أو وأبطل العلة كون العلة مطعومة فيها الطعم، بقي حينئذ كونها ماذا؟ كونها مقتاتة مدخرة. المهم أنه إذا أبطل بعض هذه الأشياء تعين الباقي للتعليل به، فيقول الكل باطل إلا الكيل مثلا، ثم يبدأ يبين وجه بطلان صحة التعليل بالمعاني الأخرى حتى يثبت كون التعليل محصورا في هذا المعنى الذي ذكره هو. نعم، قال فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد. لماذا؟ قلنا إنه لا بد أن يجمع العلماء على كون هذا الحكم معللا. قال إذا لم يجمع على كونه معللا جاز كونه تعبديا، أي لا يدرك العقل له معنى ظاهرا، وحينئذ لا ينفع البحث عن الأوصاف ولا ينفع السبر في هذه الأوصاف، لأنه لا يدرك العقل فيها معنى ظاهرا، يجوز كونه تعبديا. وكذلك إن لم يكن سبره حاضرا، يعني أولا لا بد أن يكون هذا الحكم معللا، والأمر الثاني أن يكون السبر حاضرا. كيف يصبر سبرا حاضرا؟ يستقصي كل الاحتمالات الممكنة في المحل الواحد ثم يذكرها، ثم يبدأ بعد ذلك يختبر. لكن لو لم يكن سبره حاصرا، لو لم يكن حصره هنا شاملا مستقصيا، فإنه حينئذ لا يصح السبر، لا يدل السبر على أن الباقي هو الصالح للتعليل، إذ ربما كان هناك وصف آخر لم يطلع عليه أو لم يذكره في حصره هو الصالح للعلة. إذن من شروط السبر والتقسيم ماذا؟ من شروط صحة السبر أن يكون التقسيم حاصرا، يعني لا يغادر وصفا صالحا للتعليل في المكان، بل لا بد من ذكره، لا بد من ذكره، حينئذ يصح السبر، لأنه يختبر كل الأشياء الصالحة للتعليل في هذا المكان فيبطل ما لا علاقة له بالحكم ويثبت الباقي ليدور عليه الحكم. نعم. وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحق أو إبراز ما عنده. الآن كيف يثبت المستدل؟ من هو المستدل؟ الذي يثبت أو الذي يسعى لإثبات اضطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح، وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد. يعني الاضطراد لوحده، الاضطراد بمفرده، هذا كالتتمة لما سبق في المسلك الثاني، هذا الثالث الذي ذكره المصنف في الدوران. المصنف لا يعتبر أن مجرد اضطراد العلة فقط يكفي لإثبات التعليل بها، بل لا بد من ثبوت الانعكاس، الطرد والعكس، وإن كان هذا العكس ليس شرطا في العلة الشرعية لكنه يفيد ظنا غالبا بصحة التعليل بوصف معين. أما وجود الاضطراد بمفرده فلا يفيد صحة العلة، يعني لو وجد وصف غير منعكس إنما يضطرد الحكم، يثبت الحكم بثبوته أو معه، فيقول هذا لا يفيد صحتها لأن سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. العلة إذا لم تكن منقوضة، يعني إذا ثبت الحكم معها في كل حال، انتفى عنها مفسد واحد من مفسدات العلة. سيأتي معنا بيان الاعتراضات التي ترد على العلة أو الأسئلة أو المفسدات، كلها بمعنى التي يلزم من ثبوت واحد منها فساد العلة. من هذه المفسدات النقض، بعض العلماء يوصلها إلى 12 مفسدا أو أكثر من ذلك، فسلامتها عن النقض بثبوتها، بثبوت الحكم معها في كل حال، سلامتها عن كل المفسدات ولا عن مفسد واحد؟ عن مفسد واحد وهو النقض، وسلامتها عن النقض لا يلزم منه سلامتها عن بقية المفسدات. فإذا سلمت من النقض لا بد لصحة التعليل بها من سلامتها من بقية المفسدات الأخرى. أما سلامتها عن النقض وهو اضطرادها فقط فإن هذا لا يلزم منه صحة التعليل بها، بل لا بد لصحة التعليل من سلامتها عن جميع الأمور التي تبطل بها العلة. نعم. قال ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع. الحكم بأي شيء يثبت؟ بوجود مقتضيه، لا لانتفاء المانع فقط. يعني مثلا لو أخذنا المثال السابق الذي قلنا فيه إن العلة اعترض عليها المانع في مسألة القتل العمد العدوان إذا وقع من الأب، المانع من القصاص هنا ما هو؟ الأبوة، هذا الوصف. طيب انتفاء هذا الوصف، انتفاء الأبوة فقط بمجرده، هل يلزم منه ثبوت الاقتصاص؟ لا، بل لا بد لثبوت الاقتصاص من وجود العلة التي هي تقتضي هذا الأمر، القتل العمد العدوان. لكن عدم وجود الأبوة بمفرده لا يلزم منه ثبوت الاقتصاص، يثبت الاقتصاص بماذا؟ بوجود العلة التي تقتضي هذا الاقتصاص وهي القتل العمد العدوان. فهنا إذا سلمت العلة عن المفسد، سلامتها عن المفسد لا يلزم منه صحتها، بل لا بد من وجود الدليل على الصحة. عدم المفسد شرط لعدم العلة أو شرط لثبوتها، لكن هذا لا يكفي، بل لا بد من وجود الدليل على صحتها. نعم. كذلك العدالة مثل لها المؤلف للعدالة. العدالة بالنسبة للرواية، رواية الحديث، بماذا تثبت هذه العدالة؟ أو في الشهود لا بد أن تثبت العدالة هذه بالنص على التعديل، هذا هو السبب المقتضي لقبول الرواية أو الشهادة. لا يكفي هذا فقط بعدم علم المفسد، ولذلك رد جمهور علماء الحديث رواية مجهول الحال، لأن مجهول الحال قصارى ما يمكن أن يثبت في حقه ما هو عدم العلم بالجرح في حقه، لكن عدم العلم بجرحه لا يلزم منه إثبات تعديله. متى تقبل روايته؟ إذا ثبت تعديله. إذن انتفاء الطعن، انتفاء الجرح لا يلزم منه ثبوت التعديل، بل لا بد من النص على ثبوت التعديل. فكذلك العلة، انتفاء المفسد لا يلزم منه صحة التعليل، بل لا بد من وجود الدليل الدال على صحة العلية، ومع ذلك لا بد أيضا من وجود الدليل الدال على عدم فسادها. أما الدليل الدال على عدم فساد العلة بمفرده لا يدل على صحة التعليل بهذه العلة، كما أن عدم وجود الجرح في الراوي لا يلزم منه ثبوت تعديله، بل لا بد من النص على تعديله. نعم. وأما قول القائل لا دليل على فساد هذا الوصف فيصح التعليل به، هذا لا يصح، لا يلزم منه إثبات العلة. لماذا؟ لأنه معارض بقول آخر، هذا القول يقول لا دليل على صحتها فتفسد، كما أنك تقول لا دليل على فساد هذا الوصف فيثبت كونه علة، يمكن أن يقال لك لا دليل على صحته أيضا فلا يصلح كونه علة، فيتساوى الأمران. إذن ما هو المخرج من ذلك؟ المخرج أن يقوم المستدل بإظهار الدليل الدال على صحة التعليل بهذا الوصف، إما بالنص عليه أو بالإجماع أو بالاستنباط بأحد الأقسام المعتبرة في الاستنباط، إما بإظهار المناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بالدوران. فلا يكفي فقط نفي الفساد عن هذا الوصف، بل لا بد من إظهار الدليل الدال على صحة التعليل به. نعم. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثلين، وأثبته قوم، إذ المصلحة من متضمنات الوصف، والمفسدة من لوازمه، فيعتبران لاختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا، لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا. وقد قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت النفع مع تضمنه الإثم. هذه المسألة يذكرها علماء الأصول تحت عنوان اسمه انخرام المناسبة. انخرام المناسبة، معنى انخرام المناسبة وجود مناسبة في وصف معين، مصلحة، لكن يثبت معها مفسدة مساوية أو مفسدة أرجح منها. مثل لها هنا في باب التجارة، لو أن إنسانا لديه رأس مال معين، نقول مثلا 1000 ريال، يتجر بهذا 1000 ريال، لكن يترتب على تجارته بهذا 1000 خسارة مماثلة لرأس ماله، فالآن الربح الذي يحصل عليه تأكله مفسدة الخسارة، أو أن تكون الخسارة والعياذ بالله تربي على الربح، يربح 10 لكنه يخسر 15، هذه مفسدة تنخرم منها مصلحة هذا العمل. لماذا؟ لأن المناسب عرفه العلماء بأنه ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وهل تقبل العقول السليمة والفطر القويمة أن يعبث الإنسان بجهده ووقته في عمل كهذا، يكسب واحد ويخسر واحد، أو يكسب واحد ويخسر ثلاثة؟ لا تقبل العقول، لأن هذا عبث يتنزه عنه العقلاء. ها؟ فقالوا بأن المفسدة إذا انخرمت، المصلحة عفوا إذا انخرمت يعني ترتبت عليها مفسدة مساوية أذهبتها كأنه لا مصلحة، أو مفسدة أكبر منها، فإنه لا يصح التعليل بهذا الوصف، لا يصح التعليل بهذا الوصف. وصف فيه معنى مناسب يصلح لربط الحكم به، لكن يلزم من إثباته للتعليل مفسدة تساوي مصلحة هذا الوصف أو تزيد عليها. هذه هي مسألة الخرام المناسبة، يعني ذهابها إما بمثلها أو بأكبر منها، فهذه قالوا لا يصح التعليل بمثل هذا الوصف عند جمهور علماء الأصول. لكن هناك من العلماء من قال بأن التعليل بمثل هذا الوصف تعليل صحيح. لماذا؟ قال لأن هذا الوصف فيه مناسبة ظاهرة، فيه مناسبة ظاهرة، والمناسبة أو المصلحة في ذات الوصف، وأما المفسدة فلازمة له، المفسدة لازمة له خارج عنه لكنها لازمة له، فنحن نقرر ما هو صالح في ذاته للتعليل، ولا علينا بعد ذلك بالنسبة للأمور اللازمة، لأن كل واحد منهما معتبر في ذاته، المصلحة معتبرة في ذاتها والمفسدة معتبرة أيضا، والجهة منفكة. ما دام أن المفسدة هنا ليست داخلة في ذات الوصف، فالجهة واحدة أو الجهة مختلفة؟ الجهة مختلفة، فعلى ذلك يصلح هذا الوصف للتعليل به. مثلوا لها بقصة لقضية الصلاة في الدار المغصوبة، لو أن إنسانا غصب أرضا أو دارا من غيره ثم صلى فيها، الصلاة مصلحة أو مفسدة؟ مفسدة، لكنها اقترنت بإثم الغصب، فالصلاة صحيحة، قالوا يمكن أن تكون الصلاة صحيحة والغصب باطل وعليه إثم الغصب، له أجر الصلاة وعليه إثم الغصب. ها؟ والجهة منفكة، هذه الصلاة وذاك غصب. بعض العلماء قالوا لا، الجهة ليست منفكة، لأن الصلاة في أرض الغصب مصطبغة. الآن إذا غصب إنسان والعياذ بالله أرضا لغيره، ثم قام أمام عيني صاحبها يصلي فيها، قيامه وقعوده وركوعه وسجوده، هذا فيه إغاظة لصاحبه، لصاحب الأرض، وليس فيه إغاظة، فهي مصطبغة، الصلاة هذه مصطبغة بالغصب، لا يمكن فصلها عنها، فقالوا الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. فالمسألة معتبرة بأحد النظرين، من رأى أن الجهة منفكة قال التعليل بهذا الوصف صحيح، ومن رأى أن الجهة غير منفكة قال التعليل بهذا الوصف باطل، لأن المفسدة المترتبة عليه سواء قلنا إنها داخلة في ذات الوصف أو لازمة له تذهب هذه المصلحة أو تربي عليها. هؤلاء الذين قالوا بأن الجهة منفكة مثلوا طبعا بأمثلة عديدة، منها هذا المثال صلاة الدار المغصوبة، منها قول القائل لي مصلحة في أن أشتري السلعة الفلانية ولكن يصدني عنها، مصلحة مثلا رأى سلعة في السوق ثمنها مناسب قال لكن يصدني عنها خشية تقلبات السوق، التقلب هذا وارد في الأسواق، يمكن أن أشتري هذه السلعة بثمن مناسب بسعر اليوم، لكن قبل أن أبيعها وأربح فيها ترد بضاعة أخرى للسوق مماثلة بأسعار أقل، فيترتب على ذلك خسارة كبيرة، والظن غالب في مثل هذه الأسواق. إذن فهذه مصلحة وتلك مفسدة، جهة منفكة. الخشية من تقلبات السوق لا تذهب مصلحة هذه السلعة في ذاتها، فهي مصلحة الآن شراؤها في هذا الوقت أو الرغبة في تحصيلها مصلحة، لأن مقارنة ثمنها بأثمان السوق يدل على أن شراءها مصلحة، لكن الخشية من تقلبات السوق فيما بعد ذلك هذه مفسدة، وإن كانت متوقعة لكنها أمر آخر لا علاقة له بهذه المصلحة. وذكروا أن الله سبحانه وتعالى قرن بين ذكر المصلحة والمفسدة في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أثبت الإثم الكبير وأثبت بجواره المنفعة، فلم يذهب هذه المنفعة بإثبات الإثم الكبير. وإن كان هذا المثال حقيقة فيه نظر كبير، لأن الإثم المترتب هنا ليس من قبيل المصلحة الثابتة فيها، الإثم هذا في إفسادها للعقل، وهذا ليس فيه مصلحة. إثبات المصلحة الشرعية في المصلحة التي أشار إليها القرآن هنا، المنفعة فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، ليست هي من قبيل إفساد العقول، بل إفساد العقول مفسدة محضة، ومعصية لله سبحانه وتعالى، قد يترتب عليها أمر آخر أشد منها صداعة، قد يترتب عليها القتل وإراقة الدماء أو السرقة أو لغة البيع والشراء، لكنه ثمن كبير. هذا الثمن حتى وإن سماه الشارع منفعة فهو من باب فقط يعني التسمية الظاهرية، لكنه هو في الحقيقة مفسدة، حتى هذا الثمن، هذا الربح الذي يحصل عليه من باعها أو من اشتراها، لأن الشريعة أثبتت اللعن لمن فعل ذلك، لعن الله في الخمر 10 ومنهم بائعها وشاريها وآكل ثمنها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند قياس الشبه، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل سنتطرق إليه إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم. وعدم، وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه، وعدمه بعدمه. وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع، قالوا الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، والعكس لا يعتبر هنا. ثم المدار قد يكون لازما للعلية أو جزءا، فتعيينه للعلية تحكم. قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. ثم العكس وإن لم يعتبر، ولكن ما أفاده من الظن متبع، واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن، وهو مناط التمسك. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع ذلك آخرون، والله تعالى أعلم. هذا النوع الثالث من أنواع أو من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، ذكر المناسبة أولا ثم السبر والتقسيم، ثم جاء إلى هذا النوع الثالث وهو الدوران. هذا الترتيب أيضا، الذكر هذا بحسب ما رتبه المصنف، يستفاد منه ترتيبها في القوة، فأقواها المناسبة، ثم بعد ذلك يأتي السبر والتقسيم، ثم يأتي موضوع الدوران. الدوران ما معناه؟ الدوران يعني ثبوت الحكم بثبوت وصف معين وانتفاءه بانتفائه، يعني التلازم بين الحكم وبين وصف معين في الثبوت وفي الانتفاء، في الثبوت وفي الانتفاء. وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء أيضا بالطرد والعكس. الطرد والعكس، الطرد معناها التلازم في الثبوت، والعكس التلازم في الانتفاء. هل هذا يدل على العلية أو لا يدل؟ لو مثلنا بمثال للطرد لربما كان ذلك أدعى إلى وضوح الفكرة. لو أن إنسانا نودي بوصف معين فظهرت عليه أمارات الغضب، ثم إذا لم يناد بهذا الوصف لم يغضب. لو قيل له مثلا يا أعور أو يا أعرج أو يا جاهل فظهرت عليه علامات الغضب، لكن إذا لم ننادي بهذا الوصف لا يغضب. إذا قلنا له يا محمد يا خالد يا عربي يا أفريقي يا كذا لا يغضب، لكن إذا ناديناه بوصف معين ظهرت عليها أمارات الغضب، وإذا لم ننابه به لم يغضب. هذا هو الدوران، يعني تلازم، يعني هناك تلازم بين مناداته بهذا الوصف وبين الحكم وهو الغضب، وجودا وعدما. إذا وجدت مناداته بهذا الوصف وجد الغضب، وإذا لم توجد مناداته بهذا الوصف لم يوجد الغضب. فهذا دليل على أن العلة في الغضب ما هي؟ مناداته بهذا الوصف أو بهذا الفعل. هل هذا الدوران تثبت به العلية؟ يعني يعرف به أن هذا الوصف علة لهذا الحكم أو لا يعرف؟ بعض العلماء يضعف هذا، يقول الدوران التلازم هذا في الثبوت وفي الانتفاء ليس دليلا على العلية، إذ ربما كان هذا الوصف ملازما للعلة مقترن بها، ها؟ ربما كان مقترنا بها أو جزءا منها، فلا يلزم منه أن يكون هو العلة الكاملة، ها؟ فلذلك منعوا منه. هذه واحد، قالوا ربما يكون هذا الوصف ملازما للعلة وليس هو العلة، أو ربما كان هذا الوصف جزءا من العلة وليس هو العلة الكاملة. والأمر الثاني قالوا إن العكس وهو التلازم في الانتفاء ليس شرطا في العلل الشرعية. جمهور علماء الأصول لا يشترطون الانعكاس في العلل الشرعية، يشترطون التلازم في الثبوت، لكن التلازم في الانتفاء ليس بلازم، ليس شرطا في العلل الشرعية. فقالوا أنتم كأنهم يقولون جمعتم هنا بين أمرين، بين الطرد والعكس في الدوران. الدوران حقيقته ما هي؟ الطرد والعكس، التلازم في الثبوت والتلازم في الانتفاء. فقالوا أردتم أن تقووا الاضطراد وتثبتوا كونه علة بإضافة العكس إليه، والعكس ليس شرطا في العلل الشرعية، فنحن نزيحه من هنا. يبقى الاضطراد، الاضطراد لوحده لا يكفي، لأنه ربما كان هذا الوصف ملازما للعلة، هذا الوصف المضطرد، أو كان جزءا من العلة وليس هو كمال العلة، فتعيينه للتعليل تحكم، لأن العلة هنا إذا كان جزءا من العلة الجزء الآخر أيضا لا تثبت العلة بدونه، فالقول بأن هذا الجزء هو العلة تحكم، لأنه ترجيح لأحد المتساويين من غير مرجح، والتحكم دائما يلزم منه ثبوت المطلق. طيب ماذا قال المؤلف؟ قال لنا الدليل على صحة التعليل بالدوران أن هذا الدوران يغلب على الظن منه أن الوصف المدار الذي دار مع الحكم وجودا وعدما أنه هو العلة، والظن يكفي في التعبد في الشرعيات، غلبة الظن مناط التعبد في كثير من الأمور، فهذا في حد ذاته يكفي، لأن نقول بأن هذا الوصف هو العلة حتى يثبت شيء آخر يدل على أنه لازم للعلة أو يدل على أنه جزء منها، لكن حتى يثبت ذلك فإنه ليس أمامنا إلا أن نقول بأن هذا الوصف الذي اضطرد الحكم معه ثبوتا وانتفاءا هو العلة. بقي الرد على الجزء الآخر من الدليل الذي استدلوا به، وهو عدم اشتراط العكس في العلة الشرعية، فقالوا نحن نسلم لكم أن الانعكاس يعني التلازم في الانتفاء ليس شرطا في العلة الشرعية، نعم نسلم لكم، لكن إذا وجد أفاد ظنا وجوده، يعني إذا وجدنا وصفا مضطردا منعكسا أفاد انعكاسه مزيد ظن، مزيد غلبة ظن ليست في الاضطراد وحده فقط، بل فيها من القوة ما لا يوجد في الاضطراد وحده، وهذا أمر لا يمكن تجاهله ولا يمكن تركه. فلو أن نادينا إنسانا بهذا الوصف فغضب، غلب على الظن أن هذا الوصف هو السبب في الغضب، لكن إذا انضم إلى ذلك أننا إذا لم ناده بهذا الوصف وناديناه بوصف آخر أنه لم يغضب، حينئذ كان التلازم في الثبوت والانتفاء أقوى في إفادة ظن العلية من التلازم في الثبوت وحده. وإن لم نشترط التلازم في الانتفاء، لكن ثبوته ووجوده دليل على ماذا؟ على إفادة مزيد من الظن لا توجد في الاضطراد وحده فقط. نعم. قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، لأن للاجتماع في الاجتماع من القوة ما ليس في الانفراد. ثم العكس، وإن لم يعتبر، يعني إن لم يشترط العكس بصحة العلل الشرعية، ولكن ما أفاده من الظن متبع، إذا أفاد ظنا قويا بأنه هو العلة لا يجوز لنا حينئذ أن نتجاهل هذه الإفادة ونقول بأن هذا الوصف لا يصلح للتعليل. واحتمال ما ذكرتم ما ذكرتموه احتمال وارد أن هذا الوصف ربما كان لازما للعلة أو ربما كان جزءا من العلة، احتمال وارد ها؟ لكنه لا ينفي إفادة الظن. الغالب على الظن ما هو؟ أن الوصف الصالح للتعليل هو ما ذكر، لأنه هو الشيء الظاهر ها؟ هو الذي ارتبط به الحكم في الظاهر أمامنا وجودا وعدما. وعدم القطع بنفي ما ذكرتم لا يلزم منه إبطال هذا، لأن هذا هو الشيء الظاهر، والظن مناط التعبد في الأمور الشرعية. طيب، قال: وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس. هذا قول ثالث يفصل. القولان المتقدمان ما هما؟ القول الذي يقول بأن الطرد والعكس أي الدوران لا يصلح لإثبات العلية، والقول الثاني ما هو؟ أن الطرد أو الدوران يصلح لإثبات العلية، وهو ما رآه أو ما اختاره المؤلف وجمع من علماء الأصول. القول الثالث ما هو؟ يفصل، يقول: الدوران الذي يقترن بشهادة الأصول يفيد. إذا اقترن بالطرد والعكس شهادة الأصول الشرعية لصحة هذا المعنى، حينئذ نقول بأنه يفيد التعليل، لكن إذا لم يقترن بذلك لا يفيد التعليل. يعني هذا القول الذي يفصل يعني يثبت الحكم في حالة وينفيه في حالة أخرى. مثل له المؤلف بقوله: نحو من صح طلاقه صح ظهاره. نحن قلنا في باب الظهار ممن يصح الظهار أو ممن يقع ممن يصح طلاقه من الزوج. طيب، هذا المفترض فيه في المسلمين. طيب، الذمي زوج لو طلق الذمي يصح طلاقه؟ يعني يقع أو لا يقع؟ معنى الصحة في العقود ما هو؟ ترتب الأثر المقصود منها عليها. فعندما نقول الطلاق صحيح لا نعني بهذا أنه هو الواجب أو أنه هو الصواب، لا، نعني به أنه يترتب عليه أثره. فإذا طلق الذمي زوجته يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع. فإذا قلنا في حق الذمي إذا ظاهر الذمي، الآن المراد إثباته ما هو؟ إثبات وقوع الظهار من الذمي. الطلاق من الذمي لا خلاف فيها، لكن قلنا من صح طلاقه صح ظهاره، هذا ثابت في المسلمين. من صح طلاقه صح ظهاره، يعني من وقع منه الطلاق وقع منه الظهار. طيب، الذمي يقع منه الطلاق، لكن هل تنطبق عليه هذه القاعدة؟ فنقول إذا ظهر الذمي وقع منه الظهار، وبالتالي فإنه لا يجوز له قربان زوجته حتى يكفر، بناء على هذه القاعدة أن كل من صح منه الطلاق صح منه الظهار. يقع أو لا يقع؟ قال القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية: إذا شهدت الأصول لهذا الاضطراد، الاضطراد ثابت في المسلم، من صح طلاقه صح ظهاره. طيب، المجنون هل يصح منه الظهار؟ لا يصح منه الظهار، ها؟ لا يصح منه الظهار لأنه لا يقع منه الطلاق. طيب، إذا كان زوجا بالغا عاقلا مسلما يقع منه الطلاق أو لا يقع؟ نعم، فيقع منه الظهار. إذن الاضطراد ما هو؟ وقوع الطلاق، ها؟ فلزم منه صحة وقوع الظهار. هل ينطبق هذا على الذمي؟ هنا نأتي، يقول: إن شهدت الأصول، الأصول شهدت الأدلة أن المسلم الذي يقع منه الطلاق يقع منه الظهار، فهنا هل نقول في أن ظهار الذمي واقع لأن كل من صح منه الطلاق صح منه الظهار، أو لا نقول؟ هنا يعني القصد التمثيل، فهنا إذا اعتبرنا شهادة الأصول أوقعنا ظهار الذمي، أوقعنا ظهار الذمي أيضا، ويكفر بالشيء الذي يتصور وقوعه منه، الإعتاق والإطعام. أما الصيام فإنه يحتاج إلى نية، والنية لا تتصور من غير النية. واضح هذا؟ فهنا فيه شهادة الأصول. إذا لم تشهد الأصول لهذا الحكم الجديد أو لهذا الوصف الجديد فإنه لا يعتبر الدوران فيه. نعم. ومنع ذلك آخرون، يعني لم يعتبروا شهادة الأصول، لم يعتبروا شهادة الأصول في تصحيح القول بإفادة الوصف الذي ثبت في الدوران للعلية. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.